السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، أغلب نسائنا في هذا الزمان بالذات انشغل بقضية خطيرة جدا يظنها البعض أنها معصية، أو ربما يظن بعضهم أنها كبيرة من الكبائر، وهو لا يدري أنها كفر. كفر، وكثير من النساء للأسف يقع فيها. إيه هي؟ قضية السحر. تقول لك بنتي معمول لها عمل وعايزة أفك السحر، ابني معمول له عمل، زوجي ماشي مع واحدة وعامله له عمل، حماتي عاملة لزوجي عمل، كلنا مشغولين. البنت إذا تأخر زواجها، الولد إذا افتتح مشروع وهذا المشروع لم ينجح يقول لك أكيد أنا مسحور، معمول لي سحر، لازم أروح لواحد يفك لي السحر يعالجني. وهذا الأمر منتشر بين النساء بدرجة كبيرة جدا. كثير من النساء إما أن تفعل سحرا لزوجها لتحببه فيها، أو تفعل لزوج غيرها لتبغضه في زوجته وتسرقه هي وتسلبه هي. وربما يحدث هذا كثير بين النساء وهي لا تدري أن هذا قد يؤدي إلى الكفر، وربما هو عمل من أعمال الكفر على قول أهل العلم. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يقول ربنا عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال أهل العلم: السحر عقد ورقى وطلاسم، عقد ورقى وطلاسم يتكلم به الساحر أو يكتبه يتكلم به الساحر أو يكتبه أو يعمل شيئا يوضع في مكان المسحور فيؤثر في قلبه أو عقله أو بدنه. يؤثر السحر في قلبه أو في عقله أو في بدنه فيمرضه، وربما أدى إلى موته وأفضى إلى هلاكه وفنائه، وإن عاش عاش مخبولا. أي مصيبة هذه؟ أي ضرر هذا الذي يتحمله الساحر ومن أعان عليه؟ من أتى كاهنا، من أتى كاهنا ساحرا لا تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب السؤال: السحر واقع ولا ما هو واقع؟ حق ولا ما هو حق؟ نعم نعم واقع، لكن ليس بهذه الدرجة، ليس بهذه الحالة التي نراها على ألسنة الكذابين والدجاجلة الذين يضحكون على العوام. بينك وبين زوجك مشكلة، أول ما تروح له تقول له أنا جالي، يقول لها أكيد عندك مشكلة، وزوجك ماشي مع واحدة، وزوجك ما بيحبكيش، وزوجك بيعيبك، مشكلة. هي تقول له: طيب أعمل إيه؟ هاتي لي حتة من أثره، من ثيابه، من شعره، من الثياب الداخلية، كل هذه أكاذيب وكلها أباطيل لا نعمل بها ولا نصدقها، وإن أصبت بها فهو بلاء من الله شأنه شأن المرض، أدعو الله عز وجل أن يفرجه عني. قال ربنا عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، التي تعقد الخيط عقدا وتنفث فيه نفثا، هن الساحرات هن الساحرات هن الساحرات. قال الإمام النووي، قال جمهور أهل العلم، قال جمهور أهل العلم: السحر يؤثر في مزاج الإنسان فيغير في حواسه، وربما غير في وجدانه وعقله، فيرى المر حلوة والحلوة مرة، والجميل قبيحة والقبيح جميلا، كما تفعل النساء لبعض الرجال، وتفعل النساء لأزواجهن ليتحبب إليهن، وهذا كله من السحر الذي حرمه الله عز وجل. قال أهل العلم: الجمهور على أن السحر محرم وأن الساحر كافر، هل كفره يخرج من الملة؟ فيه كلام، لأنه ليس من السحر الذي يخرج من الملة إلا إذا فعله بكفر، أي بأقوال كفرية، بأقوال كفرية، يدعو الجن، يدعو الأبالسة، يدعو فلان وفلان وفلان غير الله، فإذا فعله بكفر كفر، وإن أدى إلى قتل المسحور قتل به. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الكبائر: الكبائر سبع، قلنا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر. تاني كبيرة من الكبائر بعد كبيرة الإشراك بالله السحر، السحر. قال أهل العلم، وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. وكانت للسيدة حفصة بنت أمير المؤمنين عمر مولاه سحرتها، فأمرت حفصة بقتلها فقتلت. فالساحر يقتل. كم من نصاب، كم من دجال، كم من مؤذي يفسد البيوت، يفسد المرأة على زوجها وتفسد الرجل على زوجته. ومن الذي يسعى في هذا؟ امرأة، أغلبهن نساء، أسأل الله أن يتوب على نسائنا. لكن أقول لك أختاه: كل شيء مقدر بأمر الله، وما عليك إلا أن تأخذي بالأسباب المشروعة، وهي الرقية الشرعية، قراءة سورة البقرة، قراءة سورة آل عمران، فإن الشياطين لا تستطيعها، وإن الله يجعل فيها الشفاء والدواء، وثم التعوذ بالتعوذات المعروفة. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.